بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، منها الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فهي تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، يقول هنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله عز وجل: إنها تنقسم إلى ثبوتية، أو إن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. وقد مر بنا في القاعدة التي قبلها أن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، وهنا يقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، والمراد بالثبوتية كما مر بنا مرارا ما دل على ثبوتها الكتاب والسنة، لأن هذا الباب باب توقيفي، لا نصف الله ولا نسميه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد وغيره. وهذه الصفات الثبوتية التي كلها مدح وكمال لله عز وجل تورث المؤمن المثبت المطلع عليها المقر بها المعتقد لها حقيقة المحبة لله والتعظيم والإجلال والمراقبة والخوف والتوكل والثقة وغير ذلك. تعلم أن الله عز وجل سميع بصير، تراقبه في أقوالك وأعمالك. تعلم أن الله تعالى تواب رحيم، تتوب وتستغفر. تعلم أن الله تعالى هو الرزاق، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، فتثق به وتعلم أن الأمور بيده، وأنه إن أغلق بابا بحكمته فتح ألف باب وباب برحمته، وأنه الواسع الكريم، وأنه العفو، وأنه القدير، وأنه الحي الذي لا يموت، وأن ما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فيزداد الإنسان ثقة وشجاعة وتوكلا على الله، ومحبة لله، واستعدادا للقاء الله، واستكثارا من الأعمال الصالحة وغير ذلك. هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والذاتية العلماء يقسمونها أيضا إلى قسمين، والمصنف رحمه الله تعالى دمج القسمين في قسم واحد. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. لما قال ومنها عطفا على ما سبق، يدل على أن ما سبق هي ذاتية معنوية، ولكنه لم يذكر هذا صراحة. والعلماء ومنهم العلامة بن عثيمين في غير هذا الموضع يبينون أن الصفات الذاتية على قسمين: ذاتية خبرية وذاتية معنوية. والصفات الذاتية أولا هي التي لا تنفك عن ذات الله، ضابطها التي لا تنفك عن ذات الله، لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، كالعلم لم يزل ولا يزال عليما، كالحكمة، كالقدرة، كالقوة، كالكلام، كالسمع، كالبصر، كالعلو، كالعظمة، وغير ذلك من هذه الصفات التي هي صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لم يزل في الماضي ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، لم تحدث بعد أن لم تكن، بل الله عز وجل بصفاته. وهذه الصفات الذاتية التي ضابطها قلنا ما هو؟ أنها لا تنفك عن الله عز وجل بحال، لم يزل ولا يزال متصفا بها. أمثلتها منها هذه: العزة، العلم، القدرة، السمع، البصر، القوة، العظمة، والحياة، وغيرها. وهذه الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية التي ليس للعقل فيها مجال، ليس للعقل فيها مجال، لولا أن النص الدليل السمعي، لولا أن السمع أثبتها لما كان للعقل مجال لإثباتها، كاليد والاستواء والعين ونحو ذلك. هذه صفات ذاتية، العين أو العينين، صفة اليدين، وصفة الاستواء، وهي وإن كانت فعلية إلا أنها خبرية أيضا، لأن الفعلية أيضا منها ما هو خبري ومنها ما هو معنوي. فالصفات الذاتية التي لولا الخبر، لولا السمع، لولا الدليل السمعي لما استطعنا أن نقول إن العقل يدل على إثباتها، ومنها كما سبق الوجه، العينين، اليدين، وغيرها من صفات الله تعالى الذاتية. بعض العلماء يقول في الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية الخبرية، ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. انتبهوا، قالوا الذاتية الخبرية كالعينين واليدين والوجه ونحو ذلك، ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، يعني اليد بالنسبة لنا جزء منا، الوجه جزء منا، العين جزء منا، القدم جزء منا، لكن في حق الله عز وجل نقول هذه الصفات، صفة الأصابع، صفة اليدين، صفة العينين، ما نقول أجزاء وأبعاد في حق الله، نقول هذه صفات. لذلك العلماء يقولون صفة العينين، صفة اليدين، صفة الأصابع والقدم ونحو ذلك. فبعض العلماء يقول في الصفات الخبرية الذاتية ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. الصفات الذاتية ككل خبرية ومعنوية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن ذات الله، لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب، إذن الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، وهي التي لا تنفك عن الله بحال، ولم يرد أو طريق إثباتها السمع، ليس للعقل فيها مجال، طريق إثباتها السمع، الآية والحديث الذي يسمى الدليل السمعي. القسم الثاني من الصفات الذاتية ذاتية معنوية، للعقل مجال مع الدليل السمعي في إثباتها، والأصل في هذا وهذا هو الدليل السمعي حتى في هذه المعنوية، لكن مع السمع دل العقل أيضا على إثباتها، وإلا فهذا الباب باب توقيفي أصلا، لولا إثبات السمع ما أثبتناها عقلا. ولذلك قد يستحسن بعض الناس أوصافا فيقول الذكي، العلامة، العبقري، المخترع، هل نصف الله بذلك لأن العقول تستحسن هذا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الباب باب توقيفي سمعي، لكن ما ثبت بدليل السمع ننظر هل العقل له مجال في إثبات هذا أم لا. هناك ما ليس العقل مجال، وهناك ما يمكن إثباته سمعا وعقلا، كالعلو. العلو صفة ذاتية لله عز وجل، لم يزل ولا يزال عاليا، هو العلي الأعلى، لكن مع السمع دل عليه القرآن بدلالات متنوعة كثيرة بلفظ العلو والنزول من عنده، ولفظ الفوقية وتنزيل الأشياء من عندي وصعود الأشياء إليه، ودلالات كثيرة جدا. ودلت على علو الله السنة بدلالة السنة التقريرية والقولية والفعلية، ودل عليها الفطرة، ودل عليها العقل، ودل عليها الإجماع. وجه دلالة العقل على إثبات العلو أن العلو صفة كمال، والسفل صفة نقص، والله عز وجل هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى به. السمع صفة ذاتية معنوية، لا يمكن أن يكون ربا وإلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. فالسمع من الصفات الذاتية المعنوية، الحياة من الصفات الذاتية المعنوية، القوة والقدرة من الصفات الذاتية المعنوية. ثم قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، هذا الضابط في الصفات الفعلية كالنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات، هذه صفات فعلية، يعطي ويمنع، يعز ويذل، وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هذه كلها صفات فعلية، هذه صفات فعلية، الرحمة، الضحك، الرضا، الفرح، الغضب، هذه كلها صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل، أثبتها الله لنفسه في القرآن، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وبعضها وردت في السنة ولم ترد في القرآن، كالنزول والفرح ونحو ذلك. فعلى كل حال الصفات الفعلية سواء وردت في القرآن أم السنة هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها، قال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. طيب انظر الآن، العلو صفة ماذا؟ ذاتية أم فعلية؟ العلو صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. والاستواء على العرش فعلية، الاستواء على العرش فعلية. طيب العلو صفة ذاتية خبرية أم ذاتية معنوية؟ العلو ذاتية خبرية أم ذاتية معنوية؟ ذاتية معنوية. الاستواء ذاتية معنوية أم ذاتية خبرية؟ شوفوا في كمين أحمد، أحسنت، مش ذاتية، فعلية، نتكلم على صفات الفعلية، نقول لكم ذاتية فعلية ولا خبرية ولا معنوية، انصرفتم إلى ثاني. الاستواء صفة فعلية نقاط، خبرية أم معنوية؟ فعلية خبرية أم فعلية معنوية؟ الذي يقول خبرية رفع يده. الاستواء فعلية خبرية. طيب الذي يقول فعلية معنوية يرفع يده. نعم هي فعلية خبرية، لولا الدليل السمعي ما أثبتنا السؤال ولا علمناه، ولا يمكن للعقول أن تدرك مثل هذا. لكن الرحمة والغضب فعلية إيش؟ معنوية. هناك أسباب، هناك أسباب، الله عز وجل يرحم من يشاء إذا تعرضوا لأسباب رحمته وفعلوا ما يرحمهم الله به. الغضب كذلك إذا فعلوا ما يغضب الله عز وجل، كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، لأنه قتل. فإذا لو قال لنا قائل ما الفرق بين العلو والاستواء؟ الجواب العلو صفة ذاتية خبرية، والعلو فعلية خبرية، اجتمع في ماذا وافترق في ماذا؟ العلو ذاتية معنوية، والاستواء خبرية فعلية خبرية، اجتمع في ماذا؟ لا شيء. هذه ذاتية وهذه فعلية، هذه خبرية وهذه معنوية. العلو خبري والاستواء، ولا العكس؟ العلو معنوي والاستواء خبري. فصفة الاستواء فعلية خبرية، العلو ذاتية معنوية. ذاتية معنوية يعني العلو للعقل مجال في إثباتها، والاستواء ليس للعقل مجال، لذلك قلنا إيش؟ خبرية. إذا وجدت خبرية معنى العقل ليس له مجال فيها، كالأصابع، كالساعد، كالقدم، كالعينين، كاليدين ونحو ذلك. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. النزول إلى السماء الدنيا. طيب النزول أيضا خبري أم لا؟ النزول صفة خبرية أم لا؟ خبرية، خبرية فعلية، لأنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا لما علمنا ذلك. طيب ما الفرق بين الاستواء والنزول من حيث الدليل؟ الجواب الاستواء دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وأما النزول دل عليه ماذا؟ السنة والإجماع. النزول ما فيه دليل من القرآن عليه، لكن دلت عليه السنة المتواترة، حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل ربنا، ودل عليها أيضا الإجماع. ونزول الله عز وجل يليق بجلاله، وينزل في الثلث الأخير من الليل، وأهل البدع تأولوا النزول وقالوا نزول أمره، نزول رحمته، نزول ملك من ملائكته، وهذا صادم النص تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ما قال ينزل رحمته ولا أمره ولا ملك ملائكته. ثم هل يعقل أن يكون النازل هو الأمر والملك والرحمة، ثم الملك والأمر والرحمة يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ الرحمة ما تقول هذا، والملك ما يستطيع أن يقول هذا، ولا الأمر. ثم هل نزول الملائكة مختص بالثلث الأخير من الليل؟ هل نزول رحمة الله مختص بالثلث الأخير من الليل؟ هل نزول أمر الله مختص بالثلث الأخير من الليل؟ كل هذا يدل على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء. وهكذا الذين عطلوا صفة الاستواء فقالوا إنها بمعنى الاستيلاء، الاستيلاء. وكما قيل ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني، الأخطر النصراني قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقد ورد الاستواء في القرآن في عدة مواضع مضطردا، لم يأتي ولا في موضع واحد أنه استيلاء، وإنما الرحمن على العرش استوى في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل. طيب ما يتعلق بالصفة الذاتية الفعلية التي هي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع. جزاكم الله خيرا.